ليبرز الجميع للوقوف بين يدي الملك جل جلاله. يوم تبدل الارض غير الارض والسماء وبرزوا لله الواحد القهار. اصبحي طالعة من مغربك فتصبح الشمس طالعة من المغرب. انظر هذا العدد وضح هذا المعنى رواية ابن مرضويه بسند حسن للشواهد من حديث عبد الله بن ابي اوفى ان الصادق المصداق صلى الله عليه وسلم قال: لياتين على الناس ليله تعدل ثلاث ليال من لياليكم. تمام. وفي الوقت المحدد تضغط لنبه عن ساعة الوقت بصلاة الفجر فتستيقظ فتنظر الى ساعة الوقت فترى الليل ما زال مخيما فتنام لعل الساعة قد خالت، ثم تستيقظ فترى الليل ما زال مخيما بظلامه فتنام، ثم تستيقظ فترى الليل ما زال مخيما بظلامه فتتعشق. قال وقت الليل: لياتين على الناس ليله تعدل ثلاث ليال من لياليكم. انظر ماذا قال المصطفى. قال: فاذا كان ذلك يعرفها المتمثلون، يعرفها القائمون بالليل لله رب العالمين. انظر الى فضل قيام الليل حتى في احلك الاذنات. فاذا كان ذلك يعرفها المتنفذون، يقام احدهم فيقرا حزبه ثم ينام، ثم يقام فيقرا حزبه ثم ينام، ثم فبينما هم كذلك صاح الناس بعدهم في بعض: يا فلان ما قيمه الوقت عندك؟ ما هو الوقت عندك يا فلان؟ ما هو الوقت عندك؟ يصيح الناس بعدهم في بعض وكل مصطفى، فيسبعون الى المساجد. فبينما هم كذلك واذ بهم يرون الشمس قد طلعت من مغربها. الله اكبر. ما الذي يترتب على هذه الآية العظيمة؟ سنذكر هذا الكلام جيدا. الذي يترتب على ذلك أن المصطفى قال في رواية أبي ذر التي ذكرتها آنفا، قال لهم: أتدرون متى ذاكم؟ أي أتدرون متى تطلع الشمس من مغربها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. اغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها. اذا عاد الكافر الى الله لا يقبل الله منه الايمان. انتهى الزمن، انتهى الايام. إذا تاب العاصي إلى الله لا يقبل الله منه التوبة. ذكرت في الدنيا فما تذكر، وعشت في الدنيا فما استعذ. ذكرناك بالقرآن وذكرناك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأبيت إلا الإنكار وأبيت إلا الله، وتناديت في المعاصي والضلال والطغيان. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق عليك باب التوبة يا مسكين. قال المصطفى: إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون. ويومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي؟ قال: طلوع الشمس من مغربها، والدابة التي سأذكرها الآن، والدخان. إذا طلعت الشمس من المغرب وخرجت الدابة في الأرض وخرج الدخان، إنسان الكافر إلى الله لا يقبل الله منه، وإنسان العاصي إلى الله لا يقبل الله منه. فهيا أذكر نفسي وأذكرك الآن أيها الحديث بالمبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يغلق الله باب التوبة علينا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث

يكون بعير، إلى آخر هذا الوصف الدرامي الذي لا يصلح إلا أن يكون في فيلم لواحد من هؤلاء الكذابين.